ايوه انتوا زارين عشان احنا مش فاضيين. الحياه اصبحت مظاهر، فبعض الاشخاص ذلهم اكبر من حجمهم الحقيقي. افيجو دخلاوي نادر الالماني ومحمود الكفراجي يقول لك ابعتها له من كفر الشيخ. فيجو دخلاوي ايوه عليك يا زمان جرحك قاسي علي، عمال تكتر احزاني والفرح اللي شويه موجع وعمري ما بحكي عن اللي حصل فيا. عاوزين تشوفوا الجرح ركزوا في عينيا، دمعي في النني من اللي قالوا مني كانوا خاينيني، وانا معرفش كنت اخاف منهم ابعد انا عنهم، يقولوا لي تعالينا ما تخاف احنا بنحبك كلنا جنبك، سيب معنا قلبك وما تقلقش لما نديتهم قلبك كسر، علموني ان تاني ما عملت نادر القلب انا بتمارس زعيم يا عم بجد، نادر القلب انا كفر الشيخ يا عم الناس كلها بتحبه، زعلان على اللي حصل مش تلاستا، تعبان وقلبي معدي زعل على زعله، انا واحد شاف المر من اصحابه واهله، وبقول لعمري مر وموت انا بندهله، كلك عليا جرحه يابا فيا بدخل عينيا طلعوا خاينين كانوا جنبي لاجل كمية تخلص المية يسحب لما جيبي فضا قلت محتاج كراح وخلايا، عيب اديتهم ولا تعبهم يا زمان يقول لي لعب انا مين سندل ومش فتاتي مهما قالوا علي، ده كلام وقع على ارضي ما خبطش خالص فيا، ناجح وافضل ناجح الايام الجايه، عمري ما انت انا قاعد على قلبك شويه، على جثتي تشوف وقعت على جزمتي كله يضحك قلوبكم اسود ماني، نفسكم بسيتش حكا كين جدا اعملها لبع الكبكة وانزل صورت عليات الشباب عليكم حط الشباب عليكم حط الجيرة مارد مش فايك فيني شراء في سفر في ناس مننا بقيت في وشها مش بيحبوا الكر ليا كلمة وقلتها، والناس اللي افتكراني انا هبقى خصمها، شد تقطع الخد حمل على ارض اسمي طرزان قسمي عشترك اصله مش عارف يطلع من جولتي كسبان، قلبي عالصح وزقدي سلاح اللي خصمني سبوتان جوا دايرتي بره عدتي واسمي بيكري ساي لسان، حبيت في قلب حرامي سرقني ودبحني، مش عايزك تاني قدامي بعدك ده مريحني، هيا عليك كدابة زي كمان صاحبي خلاص انتوا الاتنين اتشلتوا من قلبي، صاحبي ده مالينه كان حاطط عينه على البت اللي انا بحبها، هي مثلت حبها ليا في الاخير انا كشفتها، سيبني وتروح ما تسيب ودي عمال اتغير وشها، بس عن نفسي انا مرضينا اذا كان منه ولا منها، الغربة خدت من عمري ايامي وزماني، انا كل ذكرى في بلدي بجد وحشاني، وعشوني اهلي واصحابي واخواتي ومكاني، الغربة صعبة ونفسي ارجع مكاني تاني، امي نور عيني سندي وحبيبتي امي اللي غالية بحبها، مش لاقي بجد عدى على ارض عنده دب امي وقلبها، دنيتي بتضرب امي بتطفطف برتاح وانا جوا في قدام، امي اللي جالية نجمة فوق عالية امي بالدنيا دي كلها، من كفر الشيخ طلع واحد ملوش تاني، ارض الوحال جابت نادر الالماني، فارس مفيش غيره فارس كبير عليك واكبر، نادر الالماني ده بيتعامل بالنور، محمود سيد الكفراوي ده زعيمنا اللي متشرف ارضنا وكبير مربانا، محمود سيد الكفراوي اسمه مشرفنا، الباشا بتاع الجياح هو ده ريشنا، اسمك مكتوب بالدابة عشان انت تستاهل، السيد ابو زيد ملقتش في كله راجل، ابو نورة اسمه معروف وسيده يا باسل السيد ابو زيد سندل ده كبرنا بيتعامل جانا الالماني نوراني تربيتي بتوخت اللي طلعت على ايدي دي جانا دي عبد اروى بنت الوصول الغالية دي امر جانا واروى دول قلبي وامرت عيلتي ملناش كبير كبرنا بقوت رسالة الجنرال مصطفى بعرف ما بيقول ما فيكمش يا بابا انا اسمي مصطفى بقى انا عايش بجد انت جنرال طلع من بحري والعجم يا بادي كده اسلام كابونجا بنفسه نجم الفوق طالع